فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت مع زوجها ثم رجعت إلى بلدها بعد أداء العمرة وقد نسيت أن تقصر من شعرها، إلى الآن قد حصل بينهما جماع، يقول فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنها تقصر في أي مكان، إذا ذكرت أو علمت تقصر في الرياض أو في أي مكان. التقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان، والجماع يجب بدله فدية لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام قبل التحلل، فيكون عليها فدية، تذبحها في مكة أو توكل من يذبحها يوزعها على الفقراء. نعم.